الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب. أربعة، البابكية نسبة إلى بابك الخرمي الذي خرج من بعض الجبال بناحية أذربيجان في أيام المعتصم بالله في الفترة من عام 218 إلى 227 للهجرة، فوجه إليه المعتصم جيشا قضى على حركته في عام 222 للهجرة. خمسة، الإسماعيلية نسبة إلى محمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق سابع الأئمة، والإسماعيلية هم الذين ساقوا الإمامة إلى جعفر، وزعموا أن الإمام بعده ابنه إسماعيل، وقد افترقوا إلى فرقتين، فرقة منتظرة لإسماعيل بن جعفر مع اتفاق أصحاب التواريخ على موت إسماعيل في حياة أبيه، والفرقة الثانية تقول كان الإمام بعد جعفر سبطه محمد بن إسماعيل بن جعفر، حيث إن جعفرا نصب ابنه إسماعيل للإمامة بعده، فلما مات إسماعيل في حياة أبيه علم أنه إنما نصب ابنه إسماعيل للدلالة على إمامة ابنه محمد ابن إسماعيل، وإلى هذا القول مالت الإسماعيلية من الباطنية. ستة، السبعية ولقبوا بذلك لأمرين، الأول اعتقادهم بأن أدوار الإمامة سبعة، والثاني قولهم إن تدابير العالم السفلي منوطة بالكواكب السبعة. سبعة، المحمرة لقبوا بذلك لأنهم صبغوا ثيابهم بالحمرة أيام بابك وكان ذلك شعارهم. ثمانية، التعليمية لقبوا بذلك لأن مذهبهم يقوم على إبطال الرأي وتصرف العقل وعلى دعوة الخلق إلى تلقي العلم من الإمام المعصوم، وعلى أنه لا مدرك للعلوم إلا التعليم من إمام معصوم. هذا وقد لاحظ الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه مذاهب الإسلاميين على هذه الألقاب جملة نتائج نقره عليها، وهي تتمثل في الآتي: أولا، إن لقب الباطنية عام تشترك فيه كل هذه الفرق، ونتصور أن التعدد في الاتجاه والاختلاف في الممارسة إنما هو أيضا نهج باطني. ثانيا، أن رقمي ثلاثة وأربعة الخرمية والبابكية يدلان على فرقة واحدة، وكذلك رقم سبعة المحمرة له علاقة بهذين المذهبين الخرمية والبابكية، أي إن الخرمية والبابكية والمحمرة يمكن أن يندرجوا تحت فرقة باطنية واحدة. ثالثا، أنه فيما عدا هذه الطائفة أو هذه الاتجاهات التي يندرج تحتها الخرمية والبابكية والمحمرة فإن الفرق الباقية تتشيع لعلي وعترته. رابعا، الفرقة التعليمية وصف مشترك على الفرق مثل وصف الباطنية وليس فرقة برأسها. خامسا، إن القرامطة والبابكية والإسماعيلية كانت حركات سياسية لعبت أدوارا متفاوتة الأهمية في تاريخ الإسلام السياسي، وأهم هذه الفرق من الناحية السياسية الإسماعيلية التي كونت الفاطمية في شكل دولة سياسية شملت المغرب ومصر والشام واليمن فترة تاريخية. هذا ومن الراجح أن تندرج تاريخيا تحت اسم الفرق الباطنية فرقة النصيرية التي تنسب عند البعض إلى ابن نصير مؤسسها، وهذه الفرقة لها معتقدها وشعائرها ومخالفتها للفرق الباطنية يتمثل في قدرة أتباعها على استعمال العنف وإحاكة المؤامرات، وهي من أنشط الفرق الباطنية تاريخيا وحتى اليوم. هذا ويبرز بين سياق التاريخ الباطني فرقة الدروز التي تنسب إلى محمد الدرزي الذي أسس هذه الفرقة التي لها اليوم مشكلات دينية وسياسية في العالم العربي. ولهذا فإن الباطنية تصنف من حيث الفرق التي تدرج تحت المذهب الشيعي باستثناء البابكية إلى الإسماعيلية، البابكية، القرامطة، الدروز، النصيرية. هذا هو الشكل العام للمذاهب والنظريات الباطنية أو الإطار التاريخي الذي نعرف من خلاله الطرق الباطنية حين نتناول فيما نعتقد النصوص التي تنسب إليه. ومن الممكن أن نتعرف على الدوافع التي حركت في هذه الفرق الاتجاهات الباطنية حتى شكلوا أو كونوا عقائدهم على ضوء، وأصبحوا في ظل هذه المعتقدات الباطنية قوة تدميرية هائلة، مخاطرهم على أهل الإسلام ودياره محققة. وما لم ينتبه أهل الإسلام إلى مخاطر النهج الباطني في تناول أمور العقيدة وشرائع الدين، فإن مشكلات جمة ستطرح أمام ديار الإسلام والمسلمين. ولا جدال في أن مثل هذه الإفرازات التاريخية تضع أمام العاملين بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مهام عقيدية وفكرية وتعليمية ضخمة، حبذا لو أسعفتهم وحدة الهدف ووحدة الصف. المنهج الباطني في تناول النصوص. عرفنا بادئ ذي بدء أن القاسم المشترك بين الفرق الباطنية والخاصية المشتركة بينهم هي قولهم بأن لكل ظاهر باطنة ولكل تنزيل تأويلة. ودواعي التأويل بالباطن عندهم عديدة، ونورد منها بعض ما يرونه داعيا لمنهجهم حتى يمكن التعرف عليهم. 1- التخلص من قيد نصوص الشريعة ابتغاء التوفيق بينها وبين الرأي الذي يذهب إليه صاحب التأويل. 2- التخلص من قيد النص ابتغاء التوفيق بين ما يفهم من صريح اللفظ وبين ما يقتضيه عقل القائلين بالباطن. هذا ومما يجدر ذكره أن عملية تأويل النصوص عملية قديمة امتد تأثيرها اليوناني الأصل إلى نصوص العقائد القديمة وإلى النصوص القانونية والأدبية. فمنذ صاغ هوميروس شعره الذي أصبح ذا سلطة، أخذ الأدباء اليونانيون في القرن الخامس قبل الميلاد في تأويله. وقد صار زينون الرواقي في تفسير شعر هوميروس بهذا النهج الباطني الذي يؤول النصوص. ثم انتقل التأويل الرمزي أو التأويل بالباطن إلى اليهودية على يد فيلون اليهودي، الذي يعتبر من أكبر ممثلي النزعة إلى التأويل بالباطن في العصور القديمة. وإن كان هناك في اليهودية قبل فيلون ممن فسروا إبراهيم عليه السلام بأنه النور أو العقل، وسارة بأنها الفضيلة، وعيد الفصح بأنه خلق العالم. ثم تطور التأويل إلى أن اعتقدوا بأن الجنة هي ملكوت الروح، وشجرة الحياة في أخبار التوراة بأنها خوف الله، وشجرة المعرفة بأنها الحكمة، والأنهار الأربعة في الجنة التي تحدثت عنها التوراة بأنها الفضائل الأربع الأصيلة، وهابيل بأنه التقوى، وقابيل بأنه الأنانية. ومن فيلون اليهودي ولتأثير من ثقافته انتقل التأويل الرمزي إلى المسيحية، وخصوصا في العصر الذي يسمى عصر الآباء. وأما عملية الوضع للنصوص الدينية في اليهودية والمسيحية، كانت جهود العلماء الذين عارضوا المنهج الرمزي والتأويل الذي جر على أتباع الديانتين من الفرقة والضياع الشيء الكثير، تضيع سدى، وخاصة أمام بعض النصوص ذات الطابع الغنائي أو الجنسي، مثلما هو الحال في الكتاب المسمى نشيد الإنشاد في اليهودية. حتى إن مارتن لوثر المجدد في النظر المسيحي في العصور الوسطى، والذي رفض منهج التأويل الباطني، اضطر إلى قبول هذا المنهج في تناول نشيد الإنشاد بالذات، والذي هو في التاريخ اليهودي منسوبا إلى معتقدات اليهود الدينية، مع أنه عبارة عن نوتة موسيقية جنسية صارخة. هذا ومما يجدر ذكره أن التأويل بالباطن ضرورة عقدية عند اليهود والنصارى في تناولهم للنصوص التي يعتقدون أنها تتصل فيما زعموا بالأنبياء. هل حدث تأثير يهودي للباطنية؟ إذا كان التاريخ يشير إلى أن الدواعي التي كانت وراء الفرق الباطنية التي تنسب نفسها للإسلام للقول بأن لكل ظاهر باطنا هي نفس الدواعي التي أثرت في التناول اليهودي المسيحي للنصوص الدينية والأدبية عندهم، وقد قطعت المسيحية اليهودية شوطا كبيرا في هذا المضمار حتى أصبحت الكنيسة مجرد رموز وأرقام، فهل تأثرت الفرق الباطنية بالتراث اليهودي المسيحي، أو هل كانت الحركة الباطنية بمختلف اتجاهاتها إفرازة يهودية مسيحية ضد الإسلام؟ يقول الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوي: هذا سؤال في غاية التعقيد، بحيث يصدق إلى أقصى درجة قول فريدريك إيميل: إن كل الأصول أسرارا. ووجه صعوبة السؤال ما يحيط بشخصية عبد الله بن سبأ من وجهة نظر بعض المؤرخين ممن ليس لديهم التصور الإسلامي الكامل حول ابن سبأ، أول من غلا في علي غلوا شديدا، والذي يلقي عليه معظم المؤرخين الإسلاميين تبعة ظهور التيار الباطني وإدخال الأفكار غير الإسلامية وغير العربية على الساحة الإسلامية. وفي هذا يقول الدكتور عبد الرحمن بدوي: هل صحيح أنه كان يهوديا وأسلم؟ وهل كان إذا صح أصله اليهودي على اطلاع حركة التأويل عند اليهود ابتداء من الهجاد حتى فيلون؟ لنلاحظ أولا أن تأثير فيلون في الفكر اليهودي من بعده كان ضئيلا، فضلا عن أن الأفكار المهدوية أي القول بمسيح منتظر كانت منتشرة في شبه الجزيرة العربية. ولا بد أن رجلا مثل عبد الله بن سبأ إن كان عالما يهوديا قد كان على علم به، وفي هذا سينحصر تأثيره، أعني في كونه قد أدخل فكرة أن عليا ابن أبي طالب هو الوصي المنفذ لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الدكتور بدوي: أما عن كون عبد الله بن سبأ كان في الأصل يهوديا فذلك هو ما تكاد تجمع المصادر العربية عليه، واعتمادا عليها ساق ألف فريد لندر الحجج العديدة في دراسته المشهورة بعنوان عبد الله بن سبأ مؤسس الشيعة وأصله اليهودي. وحول شخصية ابن سبأ والسبائية نحب أن نشير إلى أن المراجع العربية قد تناولت ترجمته والتعريف به بشيء من التفصيل، وقد اتفقت في معظمها القديم منها المتقدم والمتأخر، فضلا عن الدراسات المقارنة التي تناولت سيرة الرجل بالتمحيص حول وجود شخصيته التاريخية. فعبد القاهر البغدادي وهو من علماء القرن الرابع الهجري توفي في عام 29 و400 للهجرة، يقول: السبائية أتباع عبد الله بن سبأ الذي غلا في علي رضي الله عنه وزعم أنه كان نبيا، ثم غلا فيه حتى زعم أنه إله، ودعا إلى ذلك قوما من غواة الكوفة ورفع خبرهم إلى علي رضي الله عنه، فأمر بإحراق قوم منهم في حفرتين، حتى قال بعض الشعراء في ذلك: لترمي بي الحوادث حيث شاءت إذا لم ترمي بي في الحفرتين. فلما قتل علي رضي الله عنه زعم ابن سبأ أن المقتول لم يكن عليا، وإنما كان شيطانا تصور للناس في صورة علي، وأن عليا صعد إلى السماء كما صعد إليها عيسى بن مريم عليه السلام. الهامش عبد القاهر البغدادي: الفرق بين الفرق. انتهى الهامش. وابن جرير الطبري فيما روى عن يزيد الفقعسي يقول: كان عبد الله بن سبأ يهوديا من أهل صنعاء، أمه سوداء، فأسلم زمان عثمان، ثم تنقل في بلدان الكوفة يحاول ضلالتهم، وبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام، فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام فأخرجوه حتى أتى مصر فاعتمر فيهم. فقال لهم: العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن محمدا يرجع، وقد قال الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فمحمد أحق بالرجوع من عيسى. قال: فقبل ذلك منه، ووضع لهم الرجعة فتكلموا فيها. ثم قال لهم بعد ذلك: إنه كان ألف نبي، ولكل نبي وصي، وكان علي وصي محمد. ثم قال: محمد خاتم الأنبياء، وعلي خاتم الأوصياء. وتناول أمر الأمة، ثم قال لهم بعد ذلك: إن عثمان أخذها بغير حق، وهذا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانهضوا في هذا الأمر فحركوه، وابدأوا بالطعن على أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تستمير الناس وادعوهم إلى هذا الأمر. وبث دعاته، وكاتب من استفسد في الأمصار وكاتبوه، ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيون ولاتهم، ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك، ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر بما يصنعون، فيقرأ أولئك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم، حتى تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا الأرض إذاعة، وهم يريدون غير ما يظهرون، ويسرون غير ما يبدون. فيقول أهل كل مصر: إنا لفي عافية مما ابتلي به هؤلاء، إلا أهل المدينة، فإنهم جاءهم ذلك عن جميع الأمصار، فقالوا: إنا لفي عافية مما فيه الناس. هذا. وفي أخبار سنة 30 للهجرة يذكر الطبري عن نفس المصدر، وهو يزيد الفقعسي، أن ابن السوداء ورد الشام ولقي أبا ذر، وأنه هو الذي بث في نفسه فكرة أن المال مال المسلمين، وحركه إلى الدعوة إلى إشراك الفقراء في أموال الأغنياء. وفي هذا الموضوع أيضا ورد أن أبا ذر الدرداء حين جاءه ابن السوداء عبد الله بن سبأ قال له: من أنت؟ أظنك والله يهودية. وفي أخبار سنة 30 للهجرة أن ابن السوداء ذهب إلى البصرة، واجتمع بواليها عبد الله بن عامر الذي سأله: من أنت؟ فأخبره أنه رجل من أهل الكتاب رغب في الإسلام ورغب في جوارك، فقال: ما تبلغن ذلك، اخرج عني. فخرج حتى أتى الكوفة، فأخرج منها، فاستقر بمصر. هذا. ونرى أخبار ابن سبأ في أحداث سنة 36 للهجرة بارزة وواضحة، وقد خرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع من خرجوا، وهو عند الطبري في هذه المرحلة يسمى ابن السوداء، فهو الذي حين خرج مع علي للكوفة ألهب الفتنة وأجج النيران، فنسب إليه قوله: إن عزكم في خلطة الناس فصانعوهم، وإذا التقى الناس غدا فأنشبوا القتال ولا تفرغوهم للنظر، فإذا أمنتم فأبصروا الرأي وتفرقوا عليه والناس لا يشعرون. وأصبح علي وقد ظهر فمضى، ومضى الناس. ومن هذا يتبين أن عبد الله بن سبأ هو بعينه ابن السوداء، لأن أمه سوداء، وأنه كان يهوديا من أهل صنعاء، وأنه أسلم في عهد عثمان، وأنه هو الذي أثار الفتنة على عثمان بن عفان، وطوف في مصر والعراق والشام والحجاز لتأليب الناس على عثمان، وأنه أول من قال بأن علي وصي للنبي محمد، وبأن عليا سيرجع إلى الأرض. السبائية. أصحاب عبد الله بن سبأ، وهو عبد الله بن وهب الراسبي الهمداني، كان أول من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان، وتبرأ منهم وغلى في علي رضي الله عنه حتى زعم أنه نبي، ثم غلى فيه حتى زعم أنه إله. الهامش عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق. انتهى الهامش. ودعا إلى ذلك قوما من غلاة الكوفة، وادعى في كل دعوة أن عليا رضي الله عنه أمره بذلك، وأن التقية لا تجوز ولا تحل، فأخذه علي فسأله عن ذلك فأقر فأمر بقتله، فصاح الناس إليه من كل ناحية: يا أمير المؤمنين، أتقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت وإلى ولايتكم والبراءة من أعدائك؟ فسيره علي إلى المدائن. ويقول علماء الملل والنحل إن عبد الله بن سبأ كان يهوديا وأسلم ووالى عليها، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع ابن نون أنهم وصي موسى، فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي بمثل ذلك، وهو أول من شهد بالقول بأن عليا لم يقتل وبأن فيه الجزء الإلهي ولا يجوز أن يستولى عليه، وأنه في السحاب، وأن الرعد صوته والبرق صوته. ولما بلغ ابن سبأ وأصحابه نعي علي وهو بالمدائن منفيا فيها بأمر من علي بعد أن قدم عليهم راكب، فسأله الناس عن خبر أمير المؤمنين، فقال: ضربه أشقاها ضربة قد يعيش الرجل من أعظم منها أو يموت من وقتها. ثم اتصل خبر موته فقالوا للذي معاه: كذبت يا عدو الله، لو جئتنا والله بدماغه في صرة فأقمت على قتله 70 عدلة ما صدقناك، ولعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل، وأنه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه ويملك الأرض. ثم مضوا من يومهم حتى أناخوا بباب علي مستأذنين استئذان الواثق الطامع في الوصول إليه، فقال لهم من حضره من أهله وأصحابه وولده: سبحان الله، ما علمتم أن أمير المؤمنين قد استشهد؟ قالوا: إنا لنعلم أنه لم يقتل ولا يموت حتى يسوق العرب بسيفه وصوته كما قادهم بحجته وبرهانه، وإنه لا يسمع النجوى ويلمع في الظلام كما يلمع السيف الصقيل الحسام. فهذا هو مذهب السبائية ومذهب الخرمية معهم على نفس النهج، وهم أتباع عبد الله بن عمرو الحرب الكندي. وقد تطورت عقائدهم بعد موت علي رضي الله عنه حتى قالوا إنه إله، وأنه توارى عن خلقه سخطا منه عليهم، وسيظهر بعد غيبة. وإذا فقد كان من المعروف والمسلم به عند المؤرخين وكتاب الفرق أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا وأسلم، وأنه هو بعينه ابن السوداء، وأنه شايع عليا، وأنه كان يقول بالآراء التالية: 1- أن عليا ابن أبي طالب وصي محمد كما كان يوشع ابن نون وصي موسى. 2- وأن عليا لم يمت ولم يقتل بل توارى عن الناس، وأنه سيرجع إلى الدنيا بعد غيبته. وهذا الرأي الثاني ذكره الأشعري للسبائية، فقال: السبائية هم أتباع عبد الله بن سبأ، يزعمون أن عليا لم يمت وأنه يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. هذا وقد أورد أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين في الجزء الأول صفحة 85، طبع في القاهرة عام 1950. زعم بعض السبائية أن عليا في السحاب وأن الرعد صوته، وقد روي عن عامر ابن سراحيل الشعبي أن ابن سبأ قيل له إن عليا قد قتل فقال: إن جئتمونا بدماغه في صرة لم نصدق بموته، لا يموت حتى ينزل من السماء ويملك الأرض بحذافيرها. ويقول عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق صفحات 33 و200 إلى 34 و200 طبعة محمد محي عبد الحميد، أن هذه الطائفة تزعم أن المهدي المنتظر إنما هو علي دون غيره. هذا والمتتبع لسيرة ابن سبأ يجد أن غلوه في علي مر بطورين: الأول طور أثناء حياة علي رضي الله عنه اقتصر فيه زعمه في علي على أنه وصي محمد صلى الله عليه وسلم، والطور الثاني كان بعد وفاة علي رضي الله عنه، وزعم فيه أول ما زعم بعد الوفاة أن عليا لم يقتل وأنه صعد إلى السماء وأنه في السحاب، ثم يبدو أنه في وقت لاحق بدأ يقول بالألوهية والبشرية في شخص علي، ومن ثم لم يكن مشاعا أو معروفا عند الأشعري والطبري عن ابن سبأ هذه المقولة التي لم تكن قد شاعت في كل الأمصار، وأن عبد القاهر البغدادي قد تأكد له نسبة هذا الادعاء لابن سبأ فذكره وأشار إلى التأثير اليهودي الذي كان ابن سبأ يتحرك على ضوئه، حتى انتهى بمقولته إلى القول بألوهية علي رضي الله عنه. ومن هنا فإن الشيرستاني كان يعرف في كتابه الملل والنحل بالسبائية أخبر عنهم هكذا: زعموا أن عليا حي لم يقتل وفيه الجزء الإلهي. هذا وينسب إلى رشيد الهجري على زعم أنه كان في عصر علي رضي الله عنه أنه حين قتل رضوان الله عليه دخل عليه رشيد وهو مسجى فسلم وقال لأصحابه إنه أي علي ليفهم الآن الكلام ويرد السلام ويتنفس نفس الحي ويعرق تحت الدثار الوثير، وإنه الإمام الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وواضح تأثير المذهب الشيعي والحركة السبائية التي قادها ابن السوداء في هذا الزعم الذي يفتقد أصله في معظم المصادر الثقة، فضلا عن انقطاع تواتره مع منافاته لكل ما يؤثر عن علي رضي الله عنه. هذا وبعد أن انقسم القائلون بالباطن إلى عدة فرق ومذاهب ظل يلازمهم ذلك المنطق العقدي الذي تبدأ منه كل أنشطة ومذاهب الباطنيين طوال تاريخ الحركات الباطنية، سواء تلك التي تأولت في الفهم وتفسير النصوص أو تلك التي دست بتصورها ومعتقداتها على الإسلام والمسلمين. العقيدة الباطنية: بعد أن عرفنا أن الحركة الباطنية تنطلق من منهج التأويل بالباطن، وأن البداية المبكرة كانت بتأثير من الشخصية التاريخية التي لعبت دورا مهما في الحياة السياسية على الساحة الإسلامية، وأعني بها عبد الله بن سبأ، ورأينا مرجحين كيف كان التأثير اليهودي في القيادات الشعوبية التي دست على المسلمين ثقافات وأفكارا غير إسلامية، فقادت هذه الحركات والدعوات داخل صف الأمة الواحدة فمزقتها وشتتت وحدتها، فإن الأمر ينتهي بالفرق الباطنية جميعا القائلين بألوهية علي وذريته أو الذين قالوا بأنه وصي، فضلا عن الفرق المسمات بالخطابية أو المخمسة أو الإسماعيلية أو القرامطة إلى ذلك الوصف الموجز الذي عرفهم به الشهرستاني في كتابه الملل والنحل حين قال: وإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطنا ولكل تنزيل تأويلا، ولهم ألقاب كثيرة سواء كان هذا على لسان قوم وقوم، فبالعراق يسمون الباطنية والقرامطة والمزدكية، وفي خراسان يسمون التعليمية والملحدة، وهم يقولون نحن إسماعيلية لأننا تميزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسم وهذا الشخص. ثم إن الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة وصنفوا كتبهم على ذلك المنهاج، فقالوا في الباري تعالى: إنا لا نقول هو موجود ولا لا موجود، ولا عالم ولا جاهل، ولا قادر ولا عاجز، وكذلك في جميع الصفات، فإن الإثبات الحقيقي يقتضي شركة بينه وبين سائر الموجودات في الجهة التي أطلقت عليه، وذاك في زعمهم تشبيه، فلم يمكن الحكم بالإثبات المطلق والنفي المطلق، بل هو إله المتقابلين وخالق الخصمين والحاكم بين المتضادين. ويقولون في هذا أيضا عن محمد بن علي الباقر أنه لما وهب العلم للعالمين قيل عالم ولما وهب القدرة للقادرين قيل هو قادر، فهو عالم وقادر بمعنى وهب العلم والقدرة لا بمعنى أنه قام به العلم والقدرة أو وصف بالعلم والقدرة. فقيل فيهم إنهم نفات الصفات حقيقة معطلة في الذات عن جميع الصفات. انتهى الوجه الأول